إذا تقرر هذا فمما ينبغي أن نعلمه أن الدولة الوطنية في المملكة العربية السعودية هي كما جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها هي مدينة الرياض، انتهى. وهي تشغل قطعة واسعة من جزيرة العرب، ويتولى حكمها بيت ملك قديم هم آل سعود، ويسكنها أناس كثيرون تختلف أقاليمهم وأعراقهم، مبايعين ولي أمرهم على السمع والطاعة بالمعروف فيما استطاعوا في المنشط والمكره والعسر واليسر. ويسمى الواحد منهم سعوديا نسبة إلى هذه البلاد، وهي نسبة مأخوذة من اسم حكامها، والنسبة في هذا صحيحة شرعا وعرفا، ومن أصوله المتقدمة نسب ولاء الإسلام عند المحدثين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.